بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية. رواه البخاري. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأن التوكل عمل قلبي مما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، فلا بد للعبد أن يحقق التوكل على الله عز وجل. ولأجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، فقال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمناسبة هذا الباب لهذا الكتاب أن التوكل من الأعمال القلبية التي تصرف لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة هذا الباب للأبواب الذي قبله، قد سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أنهى كثيرا من الأعمال والأقوال التي تخالف التوحيد أعقب ذلك بأعمال القلوب، فذكر المحبة وذكر الخوف، وكلها أعمال قلبية من أعمال التوحيد التي تصرف لله عز وجل. فذكر بعدما ذكر الخوف والمحبة ذكر التوكل، لأنه عمل قلبي يصرف لله عز وجل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب، أي أن التوكل عمل قلبي محض، لا ليس بعمل جوارح وليس بعمل أقوال. قد يقول الشخص أنه متوكل وهو وقلبه خال من ذلك، وإنما التوكل محله القلب، وهو من أعمال القلوب، من أعمال القلوب التي تصرف لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والتوكل معناه التفويض والاعتماد، التفويض والاعتماد على الله عز وجل، فإن الذي يعتمد عليه وتفوض الأمور إليه هو ربنا سبحانه وتعالى. ولا يجوز للعبد أن يفوض أمره لغير الله، ولا أن يعتمد في أمر من الأمور على الله عز وجل. وكما سيأتي معنا أن الاعتماد على المخلوق يختلف بنوع الاعتماد، فقد يصل بالعبد إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، وقد يصل به إلى أن يكون من الشرك الأصغر. ولا يجوز البته أن يتوكل على الصحيح على غير الله سبحانه وتعالى. وذلك كما ذكرت في أول هذا المجلس أن التوكل عمل قلبي لا يصرف إلا لله عز وجل. وقيل أن التوكل هو علم القلب، علم القلب بكفاية الله للعبد، علم القلب بكفاية الله للعبد. فإذا امتلأ القلب علما ويقينا بأن الكافي والحسب هو الله سبحانه وتعالى فقد توكل على الله عز وجل. وقيل التوكل هو الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أقوالا كثيرة لأهل العلم في معنى التوكل، وقسم الناس في ذلك على أقسام. والذي يعنينا في هذا الكتاب أن التوكل عمل قلبي يصرف لله عز وجل، وأنه عبادة قلبية تصرف لله. ودليل أن التوكل عبادة، دليل ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أدلة، فمن ذلك قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية مناسبتها لهذا الباب أن الله أخبر أنه أمر بالتوكل على لسان الرجلين المؤمنين من بني إسرائيل الذين يخافون الله عز وجل، عندما أمروا بعض بني إسرائيل أن يقاتلوا الجبارين، وأمروا من يدخل عليهم الباب وأن لا يخافوا منهم، وأمروهم أن يتوكلوا على الله. والأمر يفيد الوجوب، فأفاد هذا أن التوكل عبادة أمر الله عز وجل بها، وأن فرض أمر الله عز وجل فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. وأكد هذا الأمر أكده بقوله: إن كنتم مؤمنين، أي إذا تحقق الإيمان في قلوبكم وبرهنتم على إيمانكم فتوكلوا. فمفهومه أن الذي لا يتوكل على الله عز وجل أنه ليس بمؤمن، وأن عدم التوكل على الله عز وجل ينافي الإيمان. أما من خلع قلبه من التوكل كله فإنه كافر بالله عز وجل، خارج من دائرة التوحيد، لأنه لا بد للعبد أن يحقق التوكل على الله عز وجل. والناس في هذا الباب يتفاوتون، ولذلك قال ابن القيم في هذه المنزلة، منزلة التوكل، أنها أوسع المنازل، أوسع المنازل وأعظمها وأكثرها إعمارا. فالناس يعمرونها باختلاف مشاربهم ومقاصدهم، بل منزلة التوكل يشغلها ويعمرها جميع الخلق، إنسا وجنا، كافرا ومسلما، بل البهائم والوحوش يدخلون في هذه المنزلة وفي هذه الدائرة. بل لا يخلو مخلوق إلا أن يكون متوكلا على الله عز وجل، ولا يمكن الانشغال في هذه الدنيا والإعمارها إلا بالتوكل على الله عز وجل. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتوكل في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى، وقاله صلى الله عليه وسلم في قوله حديث عمر بن الخطاب الذي جاء في السنن بإسناد جيد، أن سبحانه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فأفاد أن الطير تتوكل، وكذلك الوحوش والسباع تتوكل على الله عز وجل، بل الكفار والفجار يتوكلون على الله عز وجل على اختلاف تعلق متوكلهم، فكل له متعلق يتوكل به لأجله. وعلى هذا نقول: الناس مقام التوكل على أقسام، القسم الأول: من يتوكل على الله عز وجل في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، ويستعين بالله عز وجل على تحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل هو درجة الخلص الكمل الذين استعانوا بالله عز وجل على عبادته. ولذلك جاء في المسند وفي السنن عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأمره أن يسأل الله الإعانة على العبادة. وهذا معنى التوكل، لأن التوكل هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل في تحصيل وتحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا صنف من الناس قلة نادرة، حيث أن أكثر الناس يتوكلون في جلب ما ينفعهم ويضرهم من الأشياء المحسوسة المشاهدة. إذا القسم الأول من يتوكل على الله ويستعينه في تحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقابل هذا القسم، يقابله في النقيض، من يتوكل على الله عز وجل ويطلبه الإعانة على الكفر وما يسخط الله عز وجل، يتوكل على الله ويستعين به في تحصيل وتحقيق وطلب ما فيه إسخاط لله عز وجل وما فيه إغضاب لله سبحانه وتعالى، كما يستعين الكفر بالله على الصد عن سبيل الله، وكما يتوكل الفجر على تحقيق مآرب باطلة ومحرمة، فهم يتوكلون أيضا ويطلبون الإعانة على تحقيق هذا المقصد الفاسد. وهذا قسم يقابل القسم الأول. القسم الثالث وهو توكل عامة الناس، توكل عامة الناس وأغلب الخلق، وهذا التوكل يشترك فيه البهائم والسباع والدواب وكل ما في هذا الكون، وهو أن يتوكل ويستعين على الله عز وجل في تحصيل رزق أو في جلب نفع أو في دفع ضر وفساد أو خطر يخافه. وهذا هو توكل عامة الخلق. وهذا التوكل، هذا التوكل أيضا يستطيع العبد أن يجعله عبادة لله عز وجل، لأنه بتوكله واعتماده على الله في تحصيل هذه الأسباب هو متعبد لله فيها، فيؤجر على توكله ويثاب عليه عند الله عز وجل. أما القسم الأول فيؤجر من جهتين، من جهة توكله ومن جهة طلب الإعانة على ما يرضي الله عز وجل. وأما القسم الثالث فهو آثم من جهة مقصده وما يطلبه، وأيضا طلبه الإعانة من الله عز وجل على مساخطه وعلى ما يغضبه، هذا طلب محرم، واستعانته وتوكله عليه أيضا نقول لا يجوز، لأن ما كان وسيلة وساوي محرم فهو محرم. يمكن أيضا هذا ما يتعلق بتقسيم الناس من جهة أحوالهم مع التوكل. المسألة الأخرى مسألة التوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. ومعنى ذلك أن العبد يعتمد ويفوض ويثق ويطمئن ويسكن لله عز وجل في تحصيل ما يطلب وفي دفع ما يخافه ويحرم منه. فهذا التوكل الذي هو العبادة لا يصرف إلا لله عز وجل، لا يصرف إلا لله. وقد قال غير واحد من أهل العلم ذكر ذلك القيم أن التوكل نصف الدين، أن التوكل نصف الدين، بل أنه من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، فلا يمكن العبد أن يتعبد لله عز وجل إلا بالتوكل. ولذلك قال تعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالدين قائم على أمرين، على استعانة وعلى إنابة، فالاستعانة هي التوكل والإنابة هي العبادة. ولذلك أصبح التوكل نصف الدين، فلا يصرف هذا الدين إلا لله عز وجل، ولا يستعان ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أو متى يكون مسألة الثانية، متى يكون التوكل شركا بالله عز وجل؟ عرفنا أولا أن التوكل عبادة، وأنه لا يصح إسلام العبد ولا إيمانه ولا توحيده إلا بتحقيق التوكل. وتحقيق التوكل في القلب له أصل وله كمال، له أصل لا يصح الإيمان إلا معه، وله كمال يجب أن يحققه العبد وأن يأتي به، وله كمال مستحب. فأكمل الخلق في باب التوكل من حقق كمال التوكل المستحب. أما الذي انتفى التوكل من قلبه كلية فإنه ليس بمسلم. وأما من قصر في توكله فيما هو من التوكل الواجب فإنه يكون توحيده ناقص ومنتفي عنه كمال التوحيد الواجب. أما من قصر في تحقيق التوكل كمال التوكل المستحب فإن توحيده ناقص من جهة كماله المستحب. هذا ما يتعلق بتحقيق التوكل كونه عبادة الله عز وجل. متى يكون صرف التوكل شركا بالله عز وجل. التوكل على غير الله سبحانه وتعالى له صور. التوكل على غير الله عز وجل له صور. الصورة الأولى التوكل على الأموات الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا، والاعتماد عليهم وتفويض الأمور إليهم، هذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد من أصله. ومن فوض واعتمد على الأموات في جلب نفع أو دفع ضر فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. الصورة الثانية أيضا أن يتوكل على مخلوق حي كان أو ميت في أمر لا يقدر عليه إلا الله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله. الأول التوكل على الأموات، ولو كان هذا الميت لو كان حيا يقدر على ما توكل عليه به فإنه يكون شركا أكبر. الصورة الثانية أن يتوكل على الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن يتوكل على حي في إحياء ميت، في إحياء ميت، فهذا من خصائص الله عز وجل. والتوكل على المخلوق في مثل هذه الأشياء شرك وكفر بالله عز وجل. ويدخل في هذا التوكل على الشياطين والطواغيت والفجرة ممن يتوكل عليهم في دفع الضر وجلب النفع. القصورة الثالثة التوكل على مخلوق حي يملك شيئا من تحصيل مطلوب أو دفع مرغوب، كان يتوكل على رئيسه في العمل أن يزيد في راتبه أو أن يزيد في وظيفته ومرتبته، فهذا التوكل وتوكله على هذا المخلوق ينافي كمال التوحيد الواجب، ويكون فاعله واقع في الشرك الأصغر، واقع في الشرك الأصغر، لأن قلبه اعتمد وفوض أمره إلى هذا المدير الذي هو السبب. وصرف الاعتماد والتوكل على هذا المخلوق، المخلوق لا يملك شيئا ولا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله عز وجل، فعندما التفت بقلبه إلى ذلك السبب وظنه وتوكل عليه وفوض أمره إليه نقول وقع بالشرك الأصغر. أما إذا جعل ذلك له استقلالا وأنه يستطيع أن يأتي بما يدفعه الله أو يدفع ما يأتي به ربنا فهذا مناقضة لله عز وجل في ربيته وشرك بالله الشرك الأكبر. هذا الصورة الثالثة، وهذا من الشرك الأصغر. الصورة الرابعة ما يسمى بالتوكيل والإنابة، كان أوكل شخصا أن يأتي لي بأمر أو أن يقضي لي أمرا، فنقول هذا التوكيل مباح باتفاق أهل العلم، وهو لا ينافي التوحيد لا من أصله ولا من كماله إلا إذا كان التوكيل على أمر محرم، كأن يوكله على فعل فاحشة أو جلب فاحشة أو جلب منكر ومحرم أو فعل أمر محرم، فيكون الحكم بحسب نوع التوكيل. أما إذا كان في دائرة المباح وفي أمور مباحة فإن هذا مما أجازه الشارع، وإن كان التوكيل في طاعة فهو طاعة، وإن كان في واجب فهو واجب. هذه ما يسمى بأقسام التوكل وأحوال وصور التوكل بالنسبة للعبد من جهة صرفها لله ولغير الله عز وجل. المسألة الأخرى مسألة التوكل والأسباب، وهل الأسباب تنافي التوكل؟ هل الأسباب تنافي التوكل؟ وهل يشترط بالتوكل أن يعطل العبد الأسباب ولا يعمل بها؟ قال بعض أهل العلم ممن هو على طريقة المتصوفة وعلى مخالفة السنة الصحيحة الصريحة، إلى أن كمال التوكل أن يرفض الأسباب كلها، أن يرفض الأسباب كلها. ولكن التحقيق والتفصيل في هذه المسألة، أولا نقول أن رفض الأسباب ينقسم إلى قسمين: رفض قلبي ورفض عملي. أما الرفض القلبي فإنه مما يرغب فيه ويطلب، وذلك أن القلب مأمور ألا يلتفت ولا يتعلق إلا بالله عز وجل، هذا الرفض القلبي. فنقول لا، رفض الأسباب من جهة القلب هذا أمر مطلوب إلا ما يتعلق بالتوكل، فإن التوكل أيضا سبب من الأسباب، التوكل سبب الأسباب في تحصيل المطلوب ودفع المرغوب غير المرغوب. أما من جهة الجوارح فإن رفض الأسباب من جهة الجوارح هذا من عمل الصوفية ومن جهلهم وضلالهم وخرافاتهم، ولا يمكن للعبد أن يسير في هذه الحياة إلا بالأسباب التي سببها وجعلها الله عز وجل أسبابا وربطها بمسبباتها. ولذلك نقول أنه لا يمكن للعبد أن تقوم حياته وأن تستمر عجلة حياته إلا بالأسباب. ولذلك قال ابن القيم: ترك الأسباب قدح في العقل والاعتماد عليها قدح بالتوحيد. ترك الأسباب قدح في العقل، الذي لا يعمل الأسباب ولا يأخذ بها فإنه يكون بهذا قادحا في عقله، لأن العقل السليم يدعو إلى فعل الأسباب، والنصوص الكثيرة الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى فعل الأسباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، قد ربط الأسباب بمسبباتها وقد أخذ وفعل الأسباب، فظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين في غزوة الأحزاب، ولبس البيضة صلى الله عليه وسلم، وحمل السلاح وقاتل في سبيل الله، وكل هذه أسباب. والأسباب إما أن تكون أسباب شرعية وإما أن تكون أسباب حسية. أسباب شرعية وهي مأمور بها، وترك هذه الأسباب الشرعية قدح في دين الله عز وجل وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى علق رحمته بفعل الأسباب. فقال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمحسنون الذين هم يعملون بطاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالأسباب الشرعية مأمور بها، وتركها كما ذكرت قدح في الإسلام وقدح في الأديان كلها. والله سبحانه وتعالى ربط دخول الجنة بفعل الأسباب، وهي عبادته وطاعته سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا يدخل العبد الجنة إلا بأسباب يفعلها كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيدخل الجنة بهذه الأعمال التي هي أسباب لدخول الجنة، فهي أسباب شرعية. كذلك الأسباب الحسية فهي أيضا مأمور بها، فالعبد لا يمكن أن يأتي أن يرزق بولد إلا أن يتزوج ويجامع، ولا يمكن أن يأتيه الولد بغير هذه الأسباب الحسية. فالأسباب الشرعية والأسباب الحسية مأمور بها، ولا يمكن للعبد أن يحصل المسببات إلا بأسبابها. فكما لا يستطيع أن يرقى على جبل إلا بطريق يرقى منه، ولا يصعد على سطح البيت إلا بسلم يصعد إليه منه، فكذلك لا يمكن للعبد أن يحصل مقصود مطلوبه من جهة المسببات إلا بأسباب يفعله. لذلك أطال ابن القيم في هذا الفصل وقال: لا يمكن للعبد أن يحقق مطلوب ولا أن يدفع مرغوب إلا بفعل الأسباب. بل قال أنه لا يمكن للزنادقة ولا للفلاسفة ولا القدرية أن يحققوا هذه العبودية والتوكل، لأنهم ينفون الأسباب. فالمعتزلة يرون أن العبد يخلق أفعال نفسه فلا حاجة يتوكل على الله عز وجل، ومنهم من يرى أن الأسباب قدح وتقدم التوكل، وهذا قول باطل، لأن التوكل أصله أي شيء؟ التوكل أصله سبب، لأن التوكل والدعاء سببان، فالدعاء يحصل منه المطلوب بسؤال الله عز وجل ودعائه ربه سبحانه وتعالى يحقق مطلوب، نقول هذا سبب. وكذلك التوكل وهو التفويض والاعتماد على الله عز وجل هو سوى أيضا في تحصيل ما يطلبه أو دفع ما يكرهه. فأنت عندما تتوكل، معنى التوكل أي شيء؟ تملأ قلبك اعتماد وتفويض على الله عز وجل في تحصيل مثلا أمرا تريده. مثلا رجل أراد أن يشتري سيارة واعتمد على الله وفوض أمره لله عز وجل بأي شيء بأن يحصل هذه السيارة، نقول اعتمادك وتفويضك وثقتك بالله عز وجل هي سبب في تحصيل هذا المطلوب، ولا يمكن أن تحصل مطلوب إلا بالتوكل. إذا كان التوكل لا يمكن إلا بسبب، فنفي الأسباب نفي للتوكل، لأنه لا يمكن يكون توكل إلا بأسباب، فكذلك لا أسباب إلا بتوكل. فالتوكل الأسباب مترابطان، ولذلك الكمال وتحقيق التوحيد هو أن يفعل الأسباب على أنها أسباب، ويعتمد ويلتفت بقلبه إلى الله عز وجل. والحال وحال العبد مع الأسباب له أحوال، الحال الأول أن يعتمد على الأسباب ويلتفت إليها بقلبه وكليته، فإن جعلها فاعلة استقلالا وأنها تنفع وتضر من دون الله أشرك بالله الشرك الأكبر في هذه الصورة. الحالة الثانية أن يلتفت أن يفعلها أسبابا ويلتفت إليها بقلبه مع اعتماده على الله عز وجل، فهذا أيضا من الشرك الأصغر، التفات القلب إلى هذه الأسباب. الحالة الثالثة أن يفعل الأسباب على أنها أسباب، يفعلها من جهة الجوارح ويعتمد ويلتفت إلى الله عز وجل من جهة قلبه، فهو يفعل من جهة الجوارح، وأما من جهة القلب فقلبه منصب كله على من؟ على الله سبحانه وتعالى من جهة اعتماده وتفويضه على الله عز وجل. وهؤلاء هم الكمل من خلق الله عز وجل الذين يفعلون الأسباب على أنها أسباب، وأن النافع الضار الذي يجري هذه الأسباب ويمنعه من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هناك قسم آخر وهم معطلة الأسباب الذين يرون أن الأسباب لا تفعل، كغلاة الجهمية وكغلاة المعتزلة أيضا، وكثير من الصوفية الذين هم يسمون أنفسهم بنفاة الأسباب أو بمن ينفي الأسباب كلها، وهذا قد يتعلق به بعض التبليغيين الذين يسمون أنفسهم بالنفي والإثبات، فإن منهم من ينفي الأسباب ولا يفعلها أبدا، وهذا جهل وضلال من فاعله، فإنه لا يمكن العبد أن يصل إلى رحمة الله إلا بالأسباب، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالأسباب، لأننا قسمنا الأسباب إلى أسباب حسية وإلى أسباب شرعية، أسباب شرعية مأمور بها وأسباب حسية أيضا مأمور بها، إلا أن الشارع نهى عن التفات القلب للأسباب، إذا قلنا أن رفض الأسباب إما رفض جوارح هذا محرم لا يجوز، وإما أن يكون رفض قلب، وهذا الذي يطالب به العبد أن يرفض من جهة قلبه فلا يلتفت ولا يعتمد إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم ساق المؤلف رحمه تعالى الآيات الدالة على وجوب التوكل، وأنه عبادة تصرف لله عز وجل ولا يجوز صرفها على لغير الله سبحانه وتعالى، فذكر أول ذلك قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا أمر من الله عز وجل بأن يتوكل العبد على ربه، وعلق أمره بإثبات الإيمان وتحقيقه، فقال إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، فأفاد أن الذي لا يتوكل على الله عز وجل أنه غير مؤمن، لأنه شرط الإيمان بالتوكل، والشرط إذا انتفى انتفى أيضا المشروط. والمنفي هنا إما أصل الإيمان وإما كماله الواجب، فالذي خلا قلب التوكل بكليته فإن إيمانه منتف من أصله، ومن حقق أصل التوكل وأخل في بعض أجزائه فإن إيمانه الكامل الواجب قد نفاه الله عز وجل بقوله إن كنتم مؤمنين. ثم ساق أيضا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصف الله عز وجل في هذه الآية عباده المؤمنين بصفات، فقال أول صفاتهم أنهم إذا تليت عليهم، إنما المؤمنون أي الذين حققوا الإيمان المطلق وصفوا بكمال الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومعنى وجلت أي خشعت وخافت وهابت ربها سبحانه وتعالى. ومنهم من قال أن وجلت إذا ذكر بالله وقد هم بمعصية أن يقع فيها فقيل له اتق الله عز وجل، وجل قلبه وخاف وترك المعصية التي هم بها وأراد أن يفعلها، فهذا حول صفة صفات الإيمان أنهم إذا ذكروا بالله أو طوفوا بالله عز وجل أو سمعوا كلام الله عز وجل فإنهم يهابونه ويخافونه سبحانه وتعالى ويجلونه. هذا بخلاف صفات المنافقين أنهم إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وأصابهم الحيرة وأصابهم الهرب من سماع كلام الله عز وجل. أما المؤمن علامات إيمانه أن قلبه يوجل ويخاف ويهاب ويرهب من ربه سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا سمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسمع واعظ الله وواعظ الرسول زاد إيمانه وزاد خشية وتقربا لله عز وجل. وهذا على معتقد أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا بإجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة القائلين أن الإيمان لا يتبعض وأن الإيمان لا يزيد وينقص وأن الإيمان شيء واحد قائم القلب لا زيادة له ولا نقصان، وهذا قول باطل. وهناك من يرى أن الإيمان يحصل له الزيادة ويحصل النقص. وأما مذهب أهل السنة باتفاقهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلته كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة أنهم على ربهم يتوكلون، فلا يتوكلون على غير الله عز وجل، ولا يعتمدون ويفوضون أمورهم لغير الله سبحانه وتعالى، بل قلوبهم متعلقة واثقة مطمئنة بربها سبحانه وتعالى، فوضت وتوكلت واعتمدت على ربها سبحانه وتعالى، ولم تتوكل على غير لا في صغير ولا في كبير ولا في كثير ولا في قليل إلا على الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، هل يجوز المسلم أن يقول توكلت على الله وفلان، أو توكلت على فلان، أو توكلت على الله ثم على فلان؟ الذي عليه المحقق من أهل العلم أن التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل، فلا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، وإنما يقول توكلت على الله وحده. وأما إذا أراد أن يقول على غير الله فليقول وكلت فلان وتوكلت على الله عز وجل. ومن هذا قول بعض اعتمدت عليك، يقول اعتماد وأيضا بمعنى التوكل، فلا يعتمد إلا على الله عز وجل. فلا يجوز أن تقول اعتمدت على فلان ولا اتوكلت على فلان ولا حسبي فلان، فإن الحسيب والكافي والمعتمد والمفوض إليه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تعقب ثم، ولا يجوز أن تجمع بالواو، وإنما الجاز من ذلك أن تقول توكلت على الله سبحانه وتعالى وحده ووكلت فلان في أمري، فالتوكيل جائز. أما التوكل فلا يجوز إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الله. قال بكم منها قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله. الشاهد من قوله إنما المؤمنون أي أن الله عز وصف المؤمن وصف أهل الإيمان الكمل بأنهم يتوكلون على الله وحده، وأن التوكل عبادة لا تصرف إلا لله. ويؤيد هذا قول ابن أحمد التوكل عمل قلبي، أي أنه لا يصرف ولا يلتفت به لغير الله عز وجل، بخلاف أعمال الجوارح والأقوال قد يشرك فيها مع الله عز وجل فيما يجوز التشكيك فيه، مثل قول ما شاء الله وما شاء الله ثم فلان، نقول لا بأس بذلك، من جهة الألفاظ لا من جهة أعمال القلوب. مثل أيضا لولا الله ثم فلان لأصاب لكذا، نقول هذا يجوز من جهة الألفاظ، أما من جهة ما يتعلق بالقلب فلا يمكن أن يضاف لغير الله عز وجل، وتكون إضافته لغير الله من الأمور المحرمة التي لا تجوز، فهي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. قال وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية فيها أيضا أن الله عز وجل هو الحسيب، وهو ومعنى الحسب أي الكافي، الحسب معناه الكافي، أي يا أيها النبي كافيك الله، وهو حسبك سبحانه وتعالى، وهو أيضا حسب أتباعك. وذهب جماهير العلم إلى أن المراد بهذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن معنى الآية أي أن الله حسبك وحسب أتباعك من أهل الإيمان والتوحيد. وقد قال بعض كالشوكاني أن المعنى يا أيها النبي حسبك الله وأتباعك المؤمنين، أي أن الله كافيك وكذلك يكفيك أيضا عباد الله المؤمنين. وهذا القول مردود، وقد رده ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم، وأنكروا هذا القول وحكموا على البطلان لأنه يخالف النصوص الصريحة الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. فالله أخبر أنه الحسيب وحده والكافي وحده سبحانه وتعالى، وأن معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي أنه هو حسبك وكافيك، وهو أيضا كافي وحسب أتباعك المؤمنين. فيكون ومن اتبع المؤمنين، الضمير يعود على الحسب، الضمير من الواو العفو هنا يعود على الحسب، أي أن الله حسبك وحسب أتباعك المؤمنين، ليس المعنى أنه هو حسبك والمؤمنون أيضا حسبك، فهذا خطأ، والذي عليه جماهير العلم هو قول عامة أهل العلم أن المراد بالآية أن الله هو حسب محمد وحسب أصحابه من المؤمنين. وقد ذكر القيم في ذلك أدلة كثيرة، منها أنه قال أن هذه الآية جاءت فيها الكفاية الذين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه لا تدل على أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم ما يخوف ويرهبهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يجعل الحسب لغير الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قوله تعالى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلما ذكروا الحسب علقوه بالله عز وجل، ولما ذكروا الإيتاء قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأفاد أن الحسب لا يصرف لمن إلا لله عز وجل. فكيف يمدح الله الصحابة أنهم يقولون حسبنا الله فيما يتعلق بالكفاية والحسب، وأما في الفضل فيردونه إلى الله ورسوله، ثم يجعل ذلك إلى نبيه الذي هو أكمل وأتم توحيدا وإيمانا فيقول حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. فأفاد هذا أن المراد بالآية أن الله هو حسب محمد وهو حسب أتباعه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا هو المعنى الصحيح الصريح لهذه الآية، وفيه أن الله هو الحسيب والكافي سبحانه وتعالى لجميع الخلق، لجميع الخلق، فالله هو الكافي لجميع إنسا وجنا مسلما وكافا، هو الحسيب وهو الكافي لجميع الخلق سبحانه وتعالى، إلا أن هناك من له حسب خاص وهناك من له حسب عام، هناك من له كفاية خاصة وهناك من يدخل في عموم الكفاية. الذي يعين هنا أن الشيخ رحمه تعالى ذكر هذه الآية ليبين أن الله هو الحسيب وحده سبحانه وتعالى وأنه هو الكافي وحده سبحانه وتعالى، فلا تتعلق القلوب من جهة الحسب والكفاية إلا بالله عز وجل. قال ومنها قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبقدر تحقيق التوكل على الله عز وجل بقدر ما يحصل من الكفاية من الكفاية والإحاطة من ربه سبحانه وتعالى، وعلى قدر نقص التوكل في قلب العبد على ما يخذل، على قدر ما يخذل العبد من جهة إعانة الله له سبحانه وتعالى. وإذا قال سلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فلما حقق تلك الطير التوكل الذي فيه التبرع من الحول والقوة والتفويض والاعتماد على الله جل الاعتماد الكلي رزقها الله عز وجل، فتعود بطالا بعدما ذهبت وراحت خماصا، بعدما غدت وذهبت خماصا تعود وتروح بطالا لكمال توكلها. فكذلك العبد إذا توكل على الله عز وجل حق توكله فإن الله حسيبه وكافيه، بل لو اجتمع من في هذا الكون كله من إنس وجن على أن يكيد العبد أو يمكر به وقد توكل على الله جل التوكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى لكفاه الله سبحانه وتعالى وجعله من كل ضيق مخرجا، وكفاه سبحانه وتعالى من كل هم وغم. وإنما يحصل الضرر والنقص للعبد بقدر ما حصله من ضعف توكله وتعلقه وثقته بالله عز وجل. فكلما ازداد العبد توكلا وتعلقا بالله كلما ازداد كفاية الله عز وجل. وتأمل قصة هود عليه السلام عندما اجتمع له قومه فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلما كمل توكله على الله وحققه لم يستطع أحد أن يضره بأذى أو يصيبه بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالعبد إذا حقق التوكل على الله عز وجل فإن الله كافيه، والله سبحانه وتعالى حاميه من كل سوء ومن كل ضر. وإذا قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى. قال ذكر عن واحد منبه اعتدى وقال قال الله عز وجل بعزتي إن من اعتصر بي فكادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعله من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخصه من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجتي التي ترفق به منه سبحانه وتعالى. فالعبد كلما تعلق وتوكل على الجل كفاه ربه. ومن تعلق بغير الله وكل إليه ومن تعلق بغير الله فإنما آله للخذلان لأن الكافي والحسيب هو الله سبحانه وتعالى. قال أيضا رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قاله إن الناس قد جمعوا لكم. هذا رواه البخاري في صحيحه وهو حديث عظيم. تأمل هذا الحديث. قبل أن نتكلم عن الحديث نذكر الشاهد منه وهو أن التوكل عبادة قلبية تصرف لله عز وجل. وهذا الذي فعله إمام الحنفاء في زمانه وهو إبراهيم عليه السلام وفعلها إمام الحنفاء في زمانه محمد صلى الله عليه وسلم وهما سيد الأنبياء إبراهيم سيد الأنبياء وأبو الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأكرمهم عند الله عز وجل. قال هنا قال إبراهيم حينما ألقي في النار. ولك أن تتخيل حال إبراهيم عليه السلام وقد جمعت يداه ووثق بالحبال الشداد ثم وضع في منجنيق ليرمى في النار. فلما أرمي في النار لم يقل لا قوله حسبنا الله ونعم الوكيل وقد انقطعت الأسباب بين يديه. ليس هناك أسباب حسية ترى وليس هناك أسباب تعمل ولكنه فوض واعتمد وتوكل على الله عز وجل التوكل التام فحققه على أكمل وجهه صلى الله عليه وسلم فحصله مراده وكفاه الله عز وجل فجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم ولم يحترق منه إلا الحبال التي شد بها عليه السلام فخرج منها آمنا مطمئنا. قلب الله عز وجل المحرق إلى برق وقلب الأذى فيه إلى سلام. وهذا مشاهدنا على قول من توكل الله عز وجل فإن الله كافيه وحسبه سبحانه وتعالى إذا حقق التوكل الذي تحصل به امتلاء القلب بالتفويض والاعتماد على الله عز وجل. كذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عروة بن مسعود الثقفي في حمراء الأسد وقال إن أبا سفيان يجمع لك الناس حتى يقهوهم قد أثقلتهم الجراح بعد غزوة أحد وأصابوا ما أصابهم فقال وسلم أصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثمر هذا القول أن انقلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا يفيدنا أن العبد إذا نزلت به نازلة فإنه يلجأ ويعتمد على الله عز وجل بكلية قلبه ولا يلتفت إلى غير الله عز وجل. ولا يعني هذا أن لا يفعل أسباب. نقول يفعل الأسباب الحسية على أنها أسباب لا على أنها فاعلة ولا على أن لها ولا على أن القلب يلتفت إليها. التأثير الذي في الأسباب هو الذي الله الذي جعله ولم تكتسب ذلك من قبل نفسها وإنما الله هو الذي جعل الأسباب فاعلة وجعلها لها تأثير. وأما النافع الضار الذي بيده كل شيء هو ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلب نعمة من الله وفضله. قال الشيخ رحمه تعالى في مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض ومعنى الفاضي أنه من الواجبات ومن فروض الدين وواجباته التي يجب على المسلم أن يحققها. وقد ذكرنا أن التوكل عبادة قلبية لا بد أن يحققها العبد حتى يصح توحيده ولا صح إيمانه ولا بد أن يكون معه أصل التوكل حتى يكون معه أصل الدين والإيمان والكمال وأن يحقق كمال التوكل حتى يحقق أيضا كمال التوكل حتى يحصل له كمال الإيمان. المسألة الثانية أن التوكل من شروط الإيمان لقوله تعالى إن كنتم مؤمنين فاشترط لصحة الإيمان وجود التوكل فأفاد أن عدم التوكل مفاده عدم الإيمان. إلا أن نفي التوكل بالكلية ينفي الإيمان من أصله ونفي كمال التوكل ينفي كمال الإيمان الواجب. فإذا خلى القلب من التوكل فلا يسمى العبد مؤمنا بذلك ولا يسمى مسلما. أما إذا وجد معه أصل التوكل ولكنه قصر في بعض أفراده أو في بعض أجزائه فإنه يسمى مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان لما ترك من التوكل الذي أوجبه الله عز وجل عليه. الآية المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال التي وصف الله عز وجل فيها عباده المؤمنين أنهم على ربهم يتوكلون، أي أن من أعظم صفاتهم بعد أن وهي أن قلوبهم توجل وأنهم يتوكلون على الله عز وجل. وإذا ذكرت آيات وإذا ذكرت زائد إيمانا وعلى رب يتوكلون ذكر بثلاث صفات الوجل وزيادة الإيمان عند ذكر آيات الله عز وجل وأنهم على ربهم يتوكلون، فأفاد أن الذي لم يتوكل على الله عز وجل فإنه ليس من أهل الإيمان الكمل، فإن انتفى الإيمان من أصله فليس من المؤمنين أصلا حتى يحقق التوكل من جهة أصله أو يحققه على وجه الكمال فيحصل له الإيمان الكامل. قوله الرابع تفسير الآية في آخره وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم وصفهم بأنهم حصلوا هذا الإيمان بتوكلهم على الله عز وجل. الخامسة تفسير الطلاق هي قوله تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه، أن الذي لا يتوكل على الله جل فليس له حسيب ولا كافي، لأن الله عز وجل إذا وكله إلى غيره وكله إلى ضعف وخور ووكله إلى خذلان، والعبد متى ما وكل إلى غير الله فهو مخذول، والموفق من وفقه الله جل فملأ قلبه توكل واعتمادا على الله عز وجل. ولذلك التوكل من أعظم العبادات القلبية وأفضلها وأعلاها وأشرفها منزلة عند الله جل، لأنها نص الدين، فلا عبادة إلا باستعانة، فلا يحصل العبد أن يعبد الله أو أن يحقق مراد الله من توحيده وطاعته إلا بطلب العون من الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل في تحصيل ذلك الأمر. المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة وهي قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فالعبد إذا نزلت به نازل وانقطعت به الأسباب ولم يستطع أن يفعل شيئا فإنه يقول هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما قولها مع ترك السبب فإنه عجز، فلا يقول العبد إلا بعد فعل الأسباب ثم يقول بعد ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يقولها مع فعل الأسباب يقول حسبنا الوكيل ويفعل الأسباب، أما أن يقول ولا يفعل الأسباب فهذا عجز من العبد، لأن من الكيس ومن كمال العقل أن يفعل العبد الأسباب التي أمره الله عز وجل بها ثم بعد ذلك يفوض ويعتمد ويلتفت بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى غيره. وفي قصة إبراهيم في نجاة من النار معتبر وعظة لمن حقق هذه المنزلة وهي منزلة التوكل، ففيها من الإيمان ما فيها من الإيمان الشيء العظيم، حيث أن العبد يزيد إيمانه بمثل هذه القصص مثل هذه الآيات التي تنقلب النار فيها بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فإن العبد يثق ويطمئن إلى الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قالها لما اجتمع عليه الناس قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ذكر ابن القيم أنه لا يمكن العبد إلا بأن العبد لا يمكن يحقق التوكل إلا بسبع منازل ذكر أو ثمان منازل، أولها معرفة الله بأسمائه وصفاته، فلا يمكن العبد أن يتوكل على الله إلا إذا عرف الله بأسمائه وصفاته، فإن التوكل مفاده أن يفوض ويعتمد، ولا يمكن التوكل اعتماد إلا على من يعلم بحالك، فلا بد أن تعلم أن الله ذو علم سبحانه وتعالى، كذلك أن تعلم الله ذو قدرة لأن الضعيف لا يمكن أن ينفعك، وكذلك تعلم أنه بصير سميع محيط بكل شيء ورحيم رؤوف، فجميع الصفات وجميع أسماء الله بقدر معرفتها بقدر ما يكون في القلب من الاعتماد والتفويض لله عز وجل، وبقدر ضعف هذه الأشياء من القلب بقدر ما يضعف في التوكل. قال ابن القيم قبله شيخ الإسلام أن الجهمية أضعف الناس توكلا لأنهم لم يثبتوا لله عز وجل شيئا من أسمائه ولا شيئا من صفاته، فإذا كان لا يعلم فكيف تتوكل عليه، وإذا كان لا يسمع فكيف تتوكل عليه. أما أهل السنة فأثبتوا لله الأسماء والصفات فامتلأت قلوبهم توكلا واعتمادا وتفويضا لله عز وجل، فهم أسعد الناس بهذه المنزلة. وخاتم هذه الأسباب الرضا بالله عز وجل، فإن التوكل يعقب من ثمراته الرضا، فأنت عندما تتوكل على الله عز وجل وتعتمد وتفوض أمرك لله عز وجل فإن من ثمرات هذا التوكل أن ترضى بما يقضي الله عز وجل وأن تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا هو من أسباب من الأمور المتعلقة بالتوكل. وبين ذلك منازل ثمانية ذكرها ابن القيم في مدارجه، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عند سؤال ولا هذه القصة قصة باطلة ولا تصح. أن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم وقال لك إلي حاجة فقال لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وجاءت القصة هذه بلفظ منكر، بلفظ آخر أشد نكارة منه، وهي قوله إنما قال لك حاجة قال الله أعلم بحالتي، الله أعلم بحالتي، ولم يقل شيئا. بل الصحيح أن إبراهيم عليه السلام كان البخاري أنه لما وضع ليرمى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالقصة هذه باطلة وليست بصحيحة. هنا لا بد أن نعرف أن السبب ينقسم إلى قسمين، سوء قطعي وسوء ظني، سوء قطعي وسوء ظني. أما الأسباب الظنية التي هي متعلقة بالظن قد تنفع وقد لا تنفع، فتركها هنا لا تركها هنا مع الصبر وعدم السخط والجزع هو من الكمال. فالكوي مثلا الاحتواء هو سبب ظني وقد يكون سببا قطعي، فإذا قطعت القدم مثلا عفى الله وإياكم واحتاج إلى كيه حتى ينقطع الدم نقول يجب أن يكتوي ولا يجب له أن يترك الاحتواء، لأن في ترك الاحتواء إيش؟ موت وهلاك. بخلاف إذا قيله أن الاحتواء قد ينفع يؤمر الكي في هذا المكان لعله يطيب، يقول الكمال لا تكتوي، ويقع الكي والتوى أيضا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رب يتوكلون. ذكر الاسترقاء وذكر الاحتواء وذكر التطير. أما التطير فهو من التشاعب وهو ممنوع ومأموم ولا يمدح صاحبه أبدا ولا يجوز البتة، لا يتطير أبدا. أما الاحتواء فما كما ذكر، إن كان قطعي فيجب فعله ولا ينافي التوكل، وإن كان ظني فالكمال تركه حتى ينال هذه الدرجة ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الاسترقاء فله أيضا حالات، إما أن يطلب الرقية مع تعلقه بذلك الراقي وأنه والتفت قلبه إليه، فهذا ينافي كمال التوكل وهو أيضا يمنع من دخوله في 70,000. أما إن كان ممن يسرع ويؤخذ عن الصلاة وعن قراءة القرآن وما شابه ذلك ولا يمكن دفع هذا إلا بالرقية، فيقول يتعي عليه الارتقاء ولا يخل 70,000. أما إذا عرض عليه من يرقيه ولم يطلب ولم يسأل فإنه أيضا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا المعنى ولا يخل 70,000. إذا كان السبب ظني محتمل الوقوع ولا غير محتمل، فتركه هنا من باب التوكل هو الأكمل والأفضل. أما إذا كان قطعيا فإنه يجب فعله. مثلا يعني الزواج هو سبب الإجابة له سبب ظني ولا قطعي؟ قطعي، ما يمكن، لا يمكن أن يرزق الإنسان بولد إلا طريق الزواج، ما يمكن أن يأتي بولد غير ذلك إلا بالملك اليمين، وهذا أيضا سبب، فلا بد أن يفعل هذا السبب، إما أن يتزوج وإما أن يكون بملكه. ولا يقول أن من التوكل أن لا يتزوج حتى يرزق الله ولد، نقول هذا حمق وقدح في عقل ذلك الرجل، لأنه لا يمكن أن يأتيه الله بولد إلا من هذا الطريق، فهذا فعل السبب هنا مأمورا به ومطلوب، ومطلوب أيضا. إذن الأسباب الظنية التي يكون تركها أكمل من جهة التوكل، أما القطعية التي لا يمكن أن يتحصل المسبب إلا بطريقها فإن فعلها من التوكل والأخذ بها من التوكل الذي أمر الله عز وجل به. لا. لهذا مسألة يذكرها عنه مسألة التداوي، مسألة التداوي أيهما أفضل، أن يتداوى العبد أو أن يصبر؟ على أقوال. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الدواء قطعي والعلاج قطعي بهذا الدواء فإن التداوي واجب، يقول تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فهنا نقول التداوي واجب إذا كان قطعي. أما إذا كان ظني فنقول الأفضل ترك الدواء بشرط، ترك الدواء بشرط أن لا يسخط ولا يجزع ذلك الذي ترك التعاطي، لأن بعض الناس يزعم أنه متوكل، يزعم أنه متوكل على الله عز وجل فيترك تعاطي الدواء، ثم إذا زاد بالمرض وفحش مرضه أو عظم مرضه أخذه الجزع والسخط، ويا ليتني فعلت ويا ليتني أخذت الأسباب. نقول في حق هذا الرجل لا يجوز له أن يترك التداوي. أما إذا كان به من الثقة والطمأنينة واليقين ما يدفع الجزع والسخط، فنقول ترك التداوي في هذه الحالة أفضل، لأنه ظني وليس قطعي. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.